أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأتوكل عليك توكل المؤمنين، وأثق في نصرك وتأييدك وتأزيرك ثقة المطمئنين المقيم. حياكم الله وبارك الله فيكم وعليكم. نلتقي في هذه الجلسة أو المحاضرة أو هذه اللفتة إحدى الوصفات التي كنا قد وضعناها على الشبكات العنكبوتية، وتتعلق بكيفية استخراج الأخلاط السيئة والرديئة من المعدة، وكيفية القضاء على الأسحار أو تحريكها أو تهيجها حتى تظهر وتظهر ما خفي عن بعض الرقاة أو عن بعض المصابين بإذن الله عز وجل. هذه الوصفة وهذه الخلطة تسمى الحالقة للأسحار العالقة. هذه الوصفة جربت فنفعت، وقد جربها الكثير من الناس، ولله الحمد والمنة أن أكثر أو أغلب من جربوا هذه الوصفة أثنوا عليها ثناء عاطرا، وأنها أتت بأكلها بفضل الله عز وجل في التخفيف عن معاناة الناس وإيصال المريض، إن لم نقل إلى حد الشفاء، فإنه وصل بها إلى حد الانتعاش. وهذه الخلطة هي عبارة عن ملعقتان من حبة البركة المطحونة، ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة، وملعقتان أو ملعقة ونصف كبيرة من الملح، ملح الطعام العادي، توضع على حبة البركة في كوب ماء، ويعني يحاول أن يخلط هذا المزيج. ثم نقوم بسكب زيت الزيتون على ربع الكوب، ونحاول عبر الملعقة أن نحرك هذا المزيج ونخلطه بالزيت، حبة البركة والملح، حتى يتماسك. فإذا تماسك أضفنا إلى الكوب زيت الزيتون حتى يمتلئ الكوب، ونحرك نرقي أثناء التحريك، نرقي وننفث في الخلطة، ثم نعطيها للمصاب أو يأخذها المصاب. ويفضل أن تكون هذه الخلطة على معدة خاوية على الأقل 5 ساعات، على الأقل 5 ساعات ما فيه لا أكل ولا شرب أبدا، إلا السوائل يؤذن بها، إنما الأكل لا. فلما تكون على الريق كلها إن شاء الله وقع طيب، ولله الحمد والمنة. وردتنا بعض التساؤلات والاستفسارات حول هذه الخلطة، نحاول أن نجيب عنها أو عما وصلنا منها. أحدهم يقول: هي جيدة لكن الأخلاط تتجدد كل مرة وسائمة الاستفراغ. طبعا الخلطة حتى تأتي بنتائجها يجب أن تؤخذ بالطريقة التي وضعناها والتي قلناها، ونكررها. فنقول أنك تشرب الكوب كاملا، تحاول أن تشرب الكوب كاملا، تحاول أن تشرب الكوب إن شاء الله كاملا، و هيكون فيه طبعا بقايا في الكوب. بعد شرب الكوب يكون دفعة واحدة أحسن، أو دفعتين أو 3 دفعات، المهم لا تتباهى، المهم لا تتكاسل، المهم لا يتخابث الشيطان اللي فيك، ولا تتخابث الأسحار اللي فيك، وتدفعك إلى أن الكوب الزيت ثقيل، وأن الزيت يأتي بالضغط، وأن الملح يأتي بالضغط، وهذه الممرات التافهة الواهية. هذه المباراة التافهة الوافية التي تثنيك عن هذه الوصفة الطيبة المباركة بإذن الله. نشرب الكوب ونحاول أن نبلع، يعني بعض الناس يحضرون الرشفة الأولى ولا يصلون بها إلى المريء حتى، طلع عنها تصل المعدة، ويقوم برميها مرة أخرى أو إخراجها مرة أخرى عبر او بس بها برا برا برا الفم. لا، حاول ان تشرب، المهم عندي ان تبلع، حتى لو انبلعت اول رشفه واستفرغت مش مشكله، المهم انك انت نيت تفوت الحلق، انها تفوت الحلق. حاول انك تبلع الوصفة وتشرب وتصبر عليها. إذا كنت تتأذى من ريحة الزيت أو يعني يصير لك نوع من القرف هذا، فتستطيع أن يعني تسد أنفك بإصبعك وتشرب الخلطة، تشربها كاملة على مرة، على مرتين، على 3 مرات، هذا المهم إنك تشربها كاملة. بقايا الخلطة نضيف عليها ماء مرقي ونحرك ونشرب، نحرك ونشرب. المفروض هذه الخلطة كما قلنا تبقى في المعدة، وكل ما بقيت في المعدة كل ما يكون أحسن، لأن هي تحكم يعني تأخذ حكم صابون الغسالة، أن الغسالة الأوتوماتيك هذه يوضع لها صابون خاص، وبعدين تبدأ دورة التشغيل للغسالة والملابس في داخلها كما قلنا. فإذا أردت أن تخرج الملابس ناصعة بيضاء طيبة الريحة والملمس، اصبر عليها حتى تكمل دورتها. لو استفرغت الحمد لله، بس استفرغت شو بقي في معدتك، ابقى على ما انت عليه. كل ما تطيل المدة كل ما كل احسن. لكن لو تعرضت لبعض المضايقات مثلا الغثيان الشديد كذا، فتستطيع استخراج عنق عن طريق وضع الاصبع في الفم وتحريكه داخل الحلق، فتخرج الحالقة ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طبعا هناك لفتة يجب ان ننبه لها، ان بعض الناس يبحثون عن اشياء مادية تخرج، يبحثون عن أظافر، يبحثون عن أشعر، يبحثون عن عن عن قطع، عن عن عن أمور. الأصحار ليست هكذا، بارك الله فيكم. الأصحار ليست كلها تأتيك ملموسة ومرئية، بعض الأصحار تخرج ولكنها غير مرئية، إما تخرج على هيئة سوائل أو تخرج على هيئة أثيرية. وبعدين إحنا عندنا الأخلاط، أخلاط العين والحسد، هي ليست أصحار في حد ذاتها، إنما هي عبارة عن أخلاط ستخرج على هيئة مثلا لعاب، شيء أبيض. أصحار الجن كذلك، شيء أصفر، شيء أحمر، شيء أسود، حسب الألوان يعني. فلا تنتظر، يعني أهم حال أنك تستفرغ. الاستفراغ قد يكون خرج معه سحر لم ترى، قد يكون خرج معه خلط يؤذيك ويسبب لك مشاكل وأنت لن ترى، فليس شرطا أن يخرج معها شيء، الله يبارك فيكم. فالسائل يقول هي جيدة جربتها، ولكن تتجدد الأخلاط كل مرة. كما قلنا أحسن شربها، أحسن شربها، ثم نقول إذا تجددت الأخلاط كل مرة، الحارقة وسيلة تنظيف وليس وسيلة رقية أو تحصين. الحارقة تنظف الجسد، ثم بعد ذلك أنت من سيمنع تجدد الأخلاط أو تجدد السحر عن طريق اتباع برنامج علاجي آخر، من صلوات في وقتها، من طاعات، من ذكر، من استماع القرآن، ورد معين، دهان، استخدام الوسائل الحسية، هي التي تمنع التجدد. فأنت تأخذ الحالقة وتقول تجدد الحالقة، عبارة عن تقوم إيش بتنقية الجسد مما علق به من الشوائب السحرية أو الحسدية أو العينية، العين. فيجب أن تنتبه وتراجع نفسك، لا تراجع الحالقة، الله يبارك فيك. هناك مصاب آخر يقول هناك حالات لم تشفى بها مع التكرار الكثير لها كل فترة، ومع التحصين ومع ذلك تبقى الحالة عند حد معين دون تحسن، والله المستعان. سؤالي ما هو السبب؟ جزيتم الله خيرا. كما قلنا، أنا صراحة أتكلم عن أنا لا أثق إلا في رقية يعني نفسي للبيت. يعني كثير من الناس يقول أنا رقيت البيت، أنا حصنت البيت، أنا ما أعرف إيش. بعض الناس لا يحسنون ذلك ولا يعرفون ذلك ولا يواظبون عن ذلك ويخافون من ذلك ويتحرجون من ذلك ويتقهقرون من ذلك. فلو أن رقية البيت تمت بطريقة جيدة فإن هذا شيء جيد جدا. كذلك طريقة أخذ الحالقة، طريقة أخذ الحالقة لها دور كبير. بعض النساء لا يريدن أن يشربن الحالقة دفعة واحدة، تجد ساعة، ساعة ونص ماسك الكوب، وكل مرة تأخذ رشفة. كذلك هناك بعض الرجال كذلك يعني. فشرب الحالقة لها طريقة معينة، فأنت أحسن شربها وأحسن التعامل معها في المعدة وأحسن إخراجها لكي تخرج معها الشوائب، ثم تكلم على عدم التحسن. شوفوا يا أخوان، هذه قاعدة عضوا عليها بالنواجذ. الرقية سلمكم الله، إذا رقيت شخص مريض روحاني لابد يكون هناك رد فعل، إما سلبي وإما إيجابي. الإيجابي أن يشعر بانتعاش، والسلبي أن يتفاقم عليه المرض ويشعر بردة فعل، يعني يزيد عليه معرض الضرر أو تخرج عنه أعراض. لأنك أنت تقرأ في القرآن وأنك أنت تمارس العلاج باللمسة، أنت تعطيه طاقة إيجابية منك له، فيعني ما فيش حاجة اسمها مريض روحاني نقرأ عليه ما فيش رد فعل. هذا يحدث في الأمراض النفسية، أما في الأمراض الروحانية حيكون هناك رد فعل. ربما في التلاوة التقليدية يتأخر رد الفعل، لكن في اللمسة لا يتأخر رد الفعل وسيأتي فورا. بارك الله فيكم. فكما قلت الأخ السائل، لا تقول الحالات لم تشفى، نحن لا نبحث عن الشفاء لأن الشفاء منظومة، يعني في المسألة الحالقة جزء من الشفاء بإذن الله، جزء من منظومة. فأنت تقول تأخذ الحالقة ولم تشفى، الحالقة جزء من منظومة، والمرض بيت ومصاب وسحر، بيت ومصاب وسحر. أنت الآن تتعامل مع المصاب، إيش سويت في البيت وإيش سويت في السحر؟ هل هناك أسحار خارج البيت؟ هل هناك أسحار داخل البيت؟ هل رقيت البيت رقية جيدة؟ هل أخذت الحالقة بطريقة جيدة؟ أما يعني تقول لا يوجد هناك تحسن، هو التحسن حيكون موجود لو نحن نظمنا طريقة الهجوم على المرض ووضعنا خطة محكمة، حيكون في هناك تحسن بإذن الله. السائل الآخر يقول، هل ترفع الضغط والأشخاص الذين عندهم ضغط 2 ملعقتين ملح أكل ولا ملعقة قهوة؟ هي ملعقة الأكل. ونقول طبعا موضوع الضغط، نحن يعني أنا هذه الوصفة جربت على أكثر من 10,000 حالة، هذا في المتوسط، هذا فيما أعلم يعني. وأكيد ناس جربوها على حالات بمئات الآلاف لأنها انتشرت على مستوى العالم، هذه الوصفة انتشرت. لم يراسلني أحد ولم يخبرني أحد أن هناك من أخذها وارتفع ضغطه. أنا شخصيا لا أعطيها للناس مثلا كبار السن، الحامل، من يعاني من ضغط أصلي. بعض الناس يعاني من ضغط عابر عن طريق الإصابة الروحانية، الإصابة الروحانية هي اللي سببت له مرض السكر أو مرض الضغط أو الأمراض الأخرى. فأنا يعني نقول هكذا من باب السلامة، من باب الحيطة، لا نعطيها لهم، إنما نستغني بها عن أمور أخرى. ولكن أعتقد أن حالة أو حالتين، أنا أعطيت هذه الوصفة لحالة أو حالتين عندهم الضغط، لا أعلم صراحة أن هي عندها مرض، يعني لم تخبرني وربما الله عز وجل أو أنساني الشيطان أن أسأل هل تعانين من لأن أعتقد أن الحالة كانت يعني ليست كبيرة في السن. طبعا النساء العجائز والشيوخ الكبار عادة ما تسأل عندهم ضغط، عندك سكري، لأن هؤلاء هم المستهدفون بهذه الأمراض بحكم كبر السن. ولكن الناس التي تأتي في مقتبل العمر في العشرينات والثلاثينات، يعني قل ما نسألهم عندك ضغط وعندك سكر، ولكن نحن نسألهم. ولكن أعتقد أن حالة أو اثنين أو ثلاثة نسيت أن أسأل صراحة، وما أنسانه إلا الشيطان، وأخذ الوصفة وانتهت المعاناة دون ارتفاع الضغط. ولكن لا يعني هذا أن نعطيها لمريض الضغط، إنما الأسلم أن نبعده عنها وأن نستعيض بذلك عن الماء، بالماء المرقي. الماء المرقي شديد الرقية، نقرأه بقوة، نقرأه بتركيز، نكثر من القراءة عليه، ثم نعطيه للمريض بأعداد كبيرة الماء المرقي، ونسمعه القرآن في السماعات، فيكون لها إن شاء الله وقع جيد، وهذا يعتبر من باب الرقية. السائل الآخر يقول، حياكم الله شيخنا، هل تعطى الحالقة مباشرة بعد يوم تحصيل البيت أم ننتظر بمرور 3 أيام من تحصيل البيت لتكون نتائج مذهلة؟ والله أنا في أرى هو الأمر سياد، المهم أنك أنت لا تعطيها إلا بعد إيش؟ رقية البيت. ارقي البيت أولا ثم بعد ذلك تستطيع أعطاها. ولكن يحمل على استحباب أن ترقي البيت وتعطيها ثاني يوم. خلي البيت فرصة أن يعني يخف التهيج اللي فيه، وتقضى على الهالة السحرية والهالة الشيطانية التي في البيت عبر الرقية، ثم ثاني يوم باشر علاج المصاب. وإن بشرت علاج المصاب في نفس اليوم فلا بأس، ونسأل الله أن يكون فيه الخير والفائدة الكثيرة. سائل آخر يسأل يقول، يا ريت يا شيخ توضح لنا، حبة البركة هي نفسها الكمون الأسود ولا لا؟ نعم، حبة البركة هي الكمون الأسود، هذه الحبات الصغيرة السوداء ليست دائرية، الحبات الصغيرة السوداء التي يضعها الخبازون على الخبز وكذا، تدخل في موضوع بعض الأكلات والبيتزا وكذا، يضعون بعض حبة البركة أو الكمون الأسود أو الكمون الأسعد كما يسمونه في بعض البلدان. الملاعق كبيرة أم صغيرة؟ نقول الملاعق كبيرة وليست صغيرة، بارك الله فيكم. وهذا يتوقف على حجم الكوب. الكوب يكون متوسط، يعني لا هو كوب صغير جدا ولا هو كبير جدا، يكون متوسط. يكون ملعقتين حبة بركة وملعقتين ملح أو ملعقة ونصف ملح، ولا يوجد تأثير، لأن الحارقة يعني عندما يأخذها الإنسان يأخذها مرة ويرتاح يوم، ثم يأخذها الثانية ويرتاح الثالث يوم، ثم يأخذها المرة لليوم الرابع، يعني 3 مرات يوم بعد يوم. فنسأل الله أن ما يكونش فيها إن شاء الله أي مشاكل. وكما قلنا إلى الآن لم نتعرض أو لم نقف على مشاكل، لا معنا أثناء الرقية ولا مع غيرنا من الرقاة الذين نعرفهم، ولا مع المصابين الذين جربوا هذه الوصفة ولم يراسلونا أنها يعني أحدثت لهم مضاعفات. سائل يقول: بالنسبة لمن يعاني من ضغط الدم، هل ينقص كمية الملح شيخنا؟ كما قلنا الدم الضغط لو إن لم يكن أصلي فلا داعي لإنقاص شيء، وإن شاء الله خير. أما إذا كان هو أصلي فالأفضل أن نبتعد عن هذه الوصفة ونستعيذ عنها بالماء المرقي. هل تغني الحارقة عن الاستفراغ بصورة النور لمن عنده عين وحسد، أم لكل منها آليتها؟ وأيهما أفضل لمن به عين وحسد في المال والعمل؟ هو سبحان الله، طبعا الاستفراغ بصورة النور أن نقرأ صورة النور على الماء، وذلك إيش؟ للقضاء على العين بإذن الله. فنقول صورة النور للعين لها تأثير قوي، والحالقة لها تأثير قوي. الحالقة تقضي على الأخلاط المتكونة في المعدة، نافعة جيدة لكل أحد، لكل مرض، حتى السليم لو أخذها يشعر بانتعاش. الإنسان السليم الذي لا يعاني من أمراض روحانية لو أخذها يشعر بانتعاش، تخرج الأخلاط السيئة أصلا من المعدة وتقوم بتنظيف المعدة. صورة النور لها روحانية عالية، حيث لو تقرأ على الماء حيستفيد المصاب من شيء، أول شيء قراءته لأن حيقعها كاملة ونفثة، والشيء الآخر سيستفيد من هذا الماء المرقي، لتر الماء، فيقوم بشرب هذا الماء ويشعر إن شاء الله بخير وببركة. نقول تستطيع أن تأخذ الحارقة وتسوي صورة النور، تستطيع أن تأخذ الحارقة فقط، ولكن صورة النور، صورة النور في علاج العين ربما تكون يعني لها وقع بسبب روحانية الكلام، كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سائل يسأل يقول: السلام عليكم، أسأل الشيخ أبو همام ما معنى الأسحار العالقة؟ أعطينا توضيح على هذا بفضلك الشيخ. وجد لدي صفحة نفسية الخاصة بتعليق لهذا السؤال وشكرا. الأسحار العالقة هي الأسحار التي تكون عالقة في البدن، تكون عالقة في الجسد، تكون عالقة في مكان ما من بدن الإنسان. هذه معنى الأسحار العالقة، بارك الله، التي تكون عالقة يعني متشبثة في أماكن معينة. بعض الناس يأخذون الأسحار، يأكل سحر، يشرب سحر، يستقر في المعدة ثم يسحب إلى الرحم أو إلى العانة أو إلى مكان ما من الجسد. فالحالقة بفضل الله لها القدرة على استرجاعه من جديد، أن تأتي به من هذا المكان الذي خبئ فيه وترجع به إلى المعدة، ومن ثم يستفرغه المصاب. هل سيكون في استفراغ أكرمكم الله عقب ذلك أو لا؟ أحس بخوف شديد مجرد التفكير بخروج شيء من المعدة، جربت عدة مرات مفيدة ولم تعد معدتي تؤلمني، هل يمكن أن أكررها دائما أخي أبو همام الراقي؟ طبعا في الحالقة لا يشترط الاستفراغ مباشرة، بعض الناس يستفرغون من أول رشفة، بعضهم يستفرغ إذا وصل إلى نصف الكوب، وبعضهم يكمل الكوب ثم يستفرغ، وممكن بعض الناس يستفرغونها بعد الكوب الثاني، ومنهم من يبقى فترة ثم سيستفرغ بعد ساعة، ساعتين، 6 ساعات، 4 ساعات. المهم لو كان هناك أخلاط مؤذية فعلا، في أسحار موجودة فعلا في المعدة، فإن الاستفراغ قادم بإذن الله رب العالمين، أو على الأقل إسهال. وبعض الناس يأتيهم الإسهال والاستفراغ وهذا يظهر جلي. طبعا الإنسان منا اللي يكون عنده شيء في المعدة يعني غالبا ما يكون عليه وجه الشحوب واختفاء حمرة الدم من الوجه، الشحوب، هالات حول العينين كذا، بحكم ما في معدة من مشاكل، والصداع الذي يؤذيه وبشدة، سواء كان هذا الصداع صداع سحر في كامل الرأس، أو صداع متنقل أو جزئي في رأس، دور في مكان ما من الرأس دون الآخر. فهذا إذا استفرغ كيف يعرف نفسه أنه استفرغ أو أنه يعني انتعش، معدته انتعشت وأن الحالقة أتت بأكلها؟ ستجد إن شاء الله إشراقة ونور وبهاء على الوجه، يلاحظها الناس يعني عليك إن شاء الله، وتلاحظها أنت نفسك في المرآة. فهي مفيدة نعم، ولكن ليس بصورة مستمرة يعني. الإنسان إذا حب أن يجربها مثلا أثناء مرضه كما قلنا 3 مرات يوم بعد يوم، في بعض الحالات المتطورة يأخذها 3 مرات وراء بعض، ولكن إذا أنت يعني أنت عشت منها أمورك طيبة تستطيع استعمالها كل أسبوعين أو كل 21 يوم مرة. الشخص السليم يستطيع أن يستعملها مرة في الشهر. السائل يسأل هل هناك ترتيب بين الحاقة والمدمرة والمزلزلة وشيخنا الحبيب همام الربيع؟ بالنسبة للحالقة الأسحار العارقة والمدمرة الأسحار المعمرة، الحالقة كما قلنا، أما موضوع المدمرة طبعا هذه نحن الأسحار كما قلنا قد تسحب إلى العانة، قد تسحب إلى منطقة الرحم، قد تكون هذه الأسحار موجودة على المخارج مخارج الجسد. فالحالقة هي جيدة من المعدة كذلك، يعني سبحان الله لهذه الوصفة الغريبة العجيبة التي وفقنا الله عز وجل إليها، هي وصفة الحالقة لها القدرة حتى إحداث استفراغ من الصدر ليس من المعدة فقط. فكما تعلمون وكما هو معلوم عند البحاث والناس أهل العلم بهذه الصنعة، صنعة الرقى، أن الإنسان منا قد يكون هناك بلغم في الصدر بسبب الحسد، بسبب العين، هناك أخلاط تتكون على الصدر فيحدث استفراغ من الصدر عن طريق الكحة الشديدة وكذا، فيخرج أخلاط هذه المنطقة. الحالقة لها القدرة لأن الزيت والملح البرقيين سيمران على هذه المنطقة نزولا إلى المعدة، فيحدثان تهيجا في هذه المنطقة ويتم الاستفراغ عن طريق الصدر عن طريق السعال الشديد، ويخرج بعدين ما في الصدر وما في المعدة دفعة واحدة. أما المدمرة فهي مسهلة، بعض الناس تتقيأ منها نعم، ولكن نقول يعني أكثر من 70% 80% من الناس لا يتقيأون المدمرة، إنما يحدث لهم إسهال لوجود الربند، ووجود طبعا الربند والسلمك العشبتين هذين لهم تأثير جدا في إحداث الإسهال، مع الخل، مع البلح، مع حبة البركة، مع قليل من السدر، هذا كله خليط المدمرة. وقد بيناها، ويراجع هذه الوصفة في محركات البحث، تكتب مدمرة لأسحار المعاملة وأعرف إيش تكوينها وإيش طريقة عملها، وقد يعني الحمد لله انتفع بها كثير من الناس. أما موضوع الترتيب فنقول نعم تستطيع أن تأخذ الحارقة يوم والمدمرة ثاني يوم، تستطيع أن تأخذ الحارقة يوم وتأخذ المدمرة ثاني يوم، ولكن أن تأخذهما مع بعض هذا يرجع إلى تقدير الراقي لحالتك، هل تستطيع أن تأخذ هذه الوصفتين هذين في مرة واحدة أو في يوم واحد أو لا، هذا يرجع إلى تقدير الراقي وكيف يرى الحالة. هناك من جرب الوصفة فقال والله خرج مع الاستفراغ عجب، لم أراه في حياتي، حبات كثيرة كصفار البيض تماما حجم العدس، لو كانت معي كاميرا صورت، وأتعجب إلى الآن ما هذا الشيء وما هو. طبعا راجع الراقي واسأله عن هذه الأمور التي تخرج، هل هي أسحار، هي الأخلاط؟ ونسأل الله عز وجل لك السلامة والعافية. نحتاج منكم شيخنا نصيحة للفتيات الصغيرات 15 سنة فما دون الفتيات المسحورات لا يستطيعن شربها فهي صعبة عليه. طبعا ما فيش دواء هو جميل، أي دواء حتى العسل تأتي إلى المريض وتعطيه ملعقة عسل أو شربة عسل سيتضايق ويشعر بالتبلبل ولا يريد أن يأخذ الدواء في حد ذاته، فما بالك بالأمراض الروحانية. إذا كان الإنسان في يعيش في جوفة شيطان أو هناك أسحار ستدمر عبر هذه الوصفات، فأكيد حيكون في تململ من الشيطان ومحاولة وسوسة وإذا وضغط ويرفع الضغط والمعدة وليس جيدة وسأموت فهذه الأمور طبعا كلها وساوس لا حقيقة لها. ويجب أن نعرف أن السحر أمر من الملح، والسحر أمر من الزيت، والشيطان أمر من الزيت، يعني ما فيش أمر من السحر، ما فيش أمر من أن حياتك مدمرة، حياة أنت إنسان منتهي، أنت إنسانة منتهية، فلا تتعففين على الوصفات بارك الله فيك، ويجب أن تأخذ الفصفة حتى تخرجي من هذا الكابوس بارك الله فيك. أما صغار السن ف15 سنة هذا مش صغير، 15 سنة مش صغير، هذا يعني بعض الفتيات يتزوجن في سن 15، يعني هذه مش صغيرة. إنما لو قلنا سن مثلا 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، 9، فنقول قد لا يحتاج لهذه الوصفات، ونكتفي بالدهان، ونكتفي بالماء المرقي والتلاوة عليه. سؤال يا شيخ، لماذا وصلت لمرحلة أعمل الحارقة واليوم التالي الزلزلة، فأتعب من الزلزلة أكثر من الحارق؟ الزلزلة سماها بارك الله فيك، سبع لكلام الله عز وجل، ولكن نوعية مرضك يتكيف مع السماع أكثر من تكيفه مع الوصف. لو أن مثلا أتت، فبعض الناس يستمعون إلى سورة البقرة وما يتأثرون، ولكن بالحارقة يتأثرون أكثر. إيش السبب؟ السبب أن هناك شيء في المعدة، وهذا الشيء له تدريعات. السماع، سماع القرآن يحتاج وقت لكي يهيئ، لكي يقضي على هذه التدريعات، فتأتي الحارقة تكون أسرع في القضاء على هذه التدريعات من السماع. هذا طبعا ليس فيه أبدا يعني استنقاص من كلام الله، حاشا وكلا، من قال بذلك أو تكلم بهذا صلى الله، هذا خارج من الملة، يقول يعني كلام الله ليس بنافع ولا ليس بمجدي وليس، لا، لكن نقول أن بعض الأمور تحتاج إلى أمور حسية أكثر من الأمور الأخرى، هي من السماع والتلاوة. التلاوة والسماع تؤثر، ولكن قد تأخذ وقت، لأن التلاوة تحتاج إلى تدبر، هذا المصاب لا يتدبر. التلاوة تحتاج إلى صبر، هذا المصاب غير صابر، فلا تأتي بالنتائج بقوة، والسلاح بضربه. أما الوسائل الحسية فهي أقوى في الوصول إلى المرض أحيانا من التلاوة ومن القراءة أو السماع. جزاك الله خيرا. لماذا وصلت لمرحلة الحارقة مهما أخذت الصداع هو بنفس الدرجة بسيط، ولكنه لا يقل ولا يختفي، مع أني أكررت أكثر من 20 مرة؟ كما قلنا، ربما أنت في تسيرين أو تسير في الطريق الخطأ. يجب أن تعرف إيش عندك أولا، ومن ثم تعالج. بعض الناس يحسبوا أن الرقية أنك تسمع كمية كبيرة من القرآن، لا، ليست هذه الرقية، الرقية علم، لأن بعض الحالات تعالج من غير قرآن أصلا، بوسائل حسية تعالج، بدهان تعالج. هل يشفى المسحور بدهان الزيت؟ نعم يشفى المسحور. هل يشفى المسحور بخلطة أو وصفة؟ نعم. لا يشترط المسحور أن لازم يسمع قرآن حتى يشفى، الوسائل الحسية تشفي بإذن الله، والقرآن يشفي بإذن الله. إذا الأمراض تعددت، والأسباب تعددت، والعلاجات تعددت، فمش كل شيء هو قرآن، لعل الأمر اتضح. القرآن خير ونعمة وبركة، ولكن مش كل شفاء يكون عبر القرآن، قد يأتي الشفاء بشيء آخر، وقد دلنا على ذلك أكثر من مرة في قصة السحر عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق. هل نقول عائشة لا تقرأ القرآن أو لا تتدبر القرآن؟ حاش وكلا. مرضت وصحرتها جارية لها وشفيت من سحرها. كيف شفيت عائشة بعد أن عرفت أنها مسحورة من تلك الجارية؟ رأت رؤيا في المنام أن تغتسل من 3 آبار متصلة، فبعثت ببني أخيها إلى تلك الآبار وأحضروا لها الماء، واغتسلت وشفيت. لم تشفى عن طريق القرآن، ما تشفت عن طريق، شفيت عن طريق أمور أخرى حسية على هو الاغتسال بهذه الصورة. أعتقد أننا أكملنا أو أتممنا هذه الأسئلة التي بعثوا بها إلينا بعض الأصدقاء وبعض المصابين وبعض الرقاة حول هذه الوصفة، ولازلنا نستقبل إن شاء الله المزيد هذه حول هذه الوصفة الطيبة المباركة. والله نسأل أن ينفع بها البلاد والعباد والأجساد والأبدان، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. معكم أبو همام الراقي، أو كان معكم أبو همام الراقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.